هذا فيه دليل على أن المرأة تخدم زوجها وتخدم بيته وتخدم عياله واجب عليها، وهذا هو الحق وهو المذهب الراجح. وإن قال به يعني أكثر الفقهاء يرون أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها، وهذا قالوا إن هذا الاستفراش فقط، وهذا لا دليل عليه. ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن من العقوق مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف أي بما تعارفه أهل ذلك العصر عند نزول الوحي. وقد تسمعون هذه القصة عند نزول الآية كانت تحمل على رأسها النوى من أرض الزبير، وهو طول فرس بعيد، وتأتي وتعرف ذلك الفرس. ويوما ما كانت حاملة جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأناخ لها بعيره لتركب رحمها، ولكنها خافت غيرة الزبير وقالت لا حاجة لي، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فلما جاءت إلى الزبير أخبرته بذلك قال: أنا أغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رجبت كان أحب إلي من هذا. ثم آخرا أتاها أبوها أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى خادما فكفها ونزل الفرس يعرفه، فبذلك تخلصت. قال: فكأنما أعتقني أبو بكر أمعي. نعم.